وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: فمن رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، يعني بسبب رحمة من الله عظيمة، كان خلقك أيها النبي عليه السلام لينا لنت لهم، لنت لهم يعني كنت لينا سهلا مع أصحابه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كان لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان غاية في الرحمة واللطف والتودد مع أصحابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال الله تعالى مبينا أهمية هذا الخلق الجميل في التعامل مع الناس، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت قاسيا لتفرقوا من حولك. ولاحظوا إخواني أن الحق يحتاج إلى هذا القالب الجميل في إيصال الحق، لأن الفظاظة تجعل الناس ينفرون ولو كان معك الحق. تخيل الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك، مع أنه معه الحق المحض وليس فيه أي شائبة خطأ أو باطل، ومع هذا لو كان فظا لنفر الناس. طيب ما بالك بنا نحن إذا أصبح أحدنا فظا أو غليظ القلب؟ أو كيف يقبل الناس منه أي خير أو دعوة أو علم؟ فنحن أولى بهذا الخلق. ثم قال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تجاوز عنهم تقصيرهم واطلب لهم المغفرة، وأيضا شاورهم في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه الوحي، إلا أنه مع ذلك كان يشاور الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الأمور. يعني مثلا في غزوة أحد فيها الحديث في سورة العمران عنها، شاورهم في قتال المشركين، هل يقاتلهم في المدينة أم يخرج لهم خارج المدينة ويقاتلهم فيها. وفعلا يعني اختاروا الخروج خارج المدينة، الأكثر أن يخرج خارج المدينة لمقابلتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى أن يقاتلهم داخل المدينة. تعرفون إذا كان العدد كبير ويقابلهم عدد صغير يصبح المقابلة في مكان مكشوف إهلاك العدو الصغير، لكن إذا صار مثل الحرب أقرب الحرب العصابات وأصبحت الحرب بين السكك يصبح لا قيمة للعدد في مثل هذا. فعسكريا صحيح كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان رأي الشباب والأكثر الخروج. فلما رأهم يريدون الخروج طاوعهم، فدخل ولبس لأمة الحرب، لأمة الحرب يعني ملابس الحرب وسلاح الحرب، فتلاوموا بينهم وقالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك، افعل ما شئت. فقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب مما زعل، يعني قال لا تتردد. لذلك الله تعالى قال له هنا: شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص لا تتردد. وش تتردد؟ إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. المتردد هذا لا ينجز شيء أبدا. فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب له. إذا يا أخوان، النصر وميزان النصر ليس في الأرض، في السماء. نعم نبذل الأسباب ونسهل فعل الذي عليه، كما قال الله تعالى: وعد لهم استطاعت من قوة ومن رباط الخيل. لكن بعد ذلك التوكل على الله هو الميزان الحقيقي الذي يقلب موازين الانتصار. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي ما غل في يوم القيامة. الغل أو الغلول هو أن يؤخذ شيء من الغنائم قبل قسمها في المعركة. تعرفون لما تنتهي المعركة في السابق كان يكون هناك غنائم كثيرة، خيل، أسلحة إلى آخره، وعادة كانت تقسم على الجند. ففقدوا شيئا من الغنائم كان مميزا يعني. فقال أحد الصحابة لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه، يقصد يعني من الغنيمة. فأنزل الله تعالى مدافعا عن النبي: وما كان لنبي أن يغل، ما يمكن لنبي أن يفعل هذا. ومن يغل، واحد غل شيئا وسرق شيئا، يأتي ما غل يوم القيامة. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصحاب الغلول، أصحاب من يأخذ شيئا، أنها تستعر عليه. كان هناك رجل يعني أبلى بلاءً حسن في أهل الغزوات، وبعدين استشهد، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الشملة، شملة قطعة خام صغيرة، إن الشملة التي أخذها قبل أن تقسم الغنائم لا تستعر عليه في جهنم. فالغلول من أخطر ما يكون الإنسان أن يختص بشيء من المعركة قبل قسمة الغنائم. ويغلو يأتي ما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني لا يستويان أبدا، الذي اتبع رضوان الله والذي باء يعني رجع وانقلب بسخط من الله ومؤمن وبئس المصير. هم درجات عند الله، يعني هؤلاء وهؤلاء بينهم درجات ومفاوز وفضل، فرق كبير جدا. هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم، الله يحفظنا من أعظم منا هذا الرسول الكريم الذي أخبرنا بماذا يريد الله منا، أخبرنا كيف هي العبادة وكيف هي الصلاة والزكاة، وأعطانا أدق التفاصيل في مثل هذا، كيف يعني كيف نفعل أشياء ترضي ربنا سبحانه وتعالى، كيف نتقي مساخط الله جل في علاه. فمنة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منة عظيمة جدا. لقد من الله، امتن وأنعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يعرفونه ويعرفون لغته وأصله وأخلاقه، من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذا أول شيء القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهر قلوبهم ويلقي أخلاقهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل بعثته لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. لكن الله تعالى قدم من الضلال المبين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الصحابة كما تعلمون في أحد قتل منهم 70، لكنهم هم في بدر أصابوا 70 وأسوا 70. إذا الصحابة في بدر أصابوا مثليها، مثل ما قتل منهم، يعني كان خسر الصحابة 70 فقد خسر الكفار في بدر مثليها. هذا معنى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين أتانا هذا وكيف يتم هذا؟ أجابهم الله تعالى: قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب الخطأ في ترك الرماة، إجابة الرماة ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معصية واحدة هزمت الجيش كله، مع أن الجيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وصحابه وكبار. كما ذلك إذا كان جيشا كله ذنوب وكله معصي، كانت في بعض المعارك مع إسرائيل كانوا الجيوش العربية تؤمر بأن لا تصلي، ممنوع الصلاة، ما أحد يصلي أبدا، فأصبحوا في هزائم تتالي. كيف ينتصر مثل هؤلاء الذين يعلنون معصية الله سبحانه وتعالى؟ قل هم من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف من فوائد الآيات النصر الحقيقي من الله، فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب. ثم قال لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض ومن كذب به. آخر فوائد ما ينزل العبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه، وقد يكون ابتلاء ورفع درجات والله يعفو ويتجاوز عن الكثير. هذا يكون انتهينا من هذا الوجه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من النافع والعمل الصالح، فقهنا وياكم في دينه وعلمنا وياكم فهم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني يوم أحد التقى جمع المسلمين وجمع الكفار، ما أصابهم يعني من جراح ومن شدة. قال الله تعالى مبين حكمة ذلك، قال ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فهو بإذن الله وقدره وليس أمرا بلا حكمة، بل أمر أراده الله سبحانه وتعالى. ثم بين حكمة أخرى قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فمثل هذه المواقف تبرز المؤمنين وتسليمهم وقيادهم للشرع، وتبرز المنافقين أولئك القوم الذين يعني لا يطيعون الله ورسوله ولا ينقادون لهذا الدين العظيم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إن لم يكن ابتداء للهجوم على الكفار فعلى الأقل دفاع عن بلادكم وحرماتكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول ما في قتال، احنا نعرف أننا لازم قتال. قال الله تعالى يعني بسبب هذا الكلام الذي قالوه فرارهم من الزحف، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. كلام ليس قضية والله أنه لا يوجد قتال وأنه يستبعدون، لا، الحقيقة هو خوف وجبن ومعصية لله ورسوله. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعنا ما قتلوا، يعني يحاولون الفت في عضد المسلمين، يحاولون أنهم يعني يحدثوا نوع من الحسرة والضيق في قلوب المؤمنين. فالله تعالى يرد على هؤلاء، يعني هؤلاء الآن لم يقاتلوا ولا حتى سلم منهم إخوانهم. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، يعني بالقعود أيضا، ما قتلوا. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني الموت لا يدرأه جبن الجبان ولا يقدمه شجاعة الشجعان، الموت يوم مقدر الله تعالى كتبه. لذلك الإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن فرط شجاعته التي تكون في المعارك قال أي يوم من الموت آخر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقول يعني هما يومان، يوم مكتوب عليه فيه الموت ويوم لم يكتب عليه فيه الموت. اليوم الذي لم يكتب عليه فيه الموت مهما قاتل فلن أقتل، واليوم الذي مكتوب فيه عليه الموت مهما حذرت منه لن أنجو. فهو يقول أي يومين من الموت يؤثر، يوم لا قدر أو يوم لا قدر. يوم لا قدر اليوم الذي لم يقدر فيه الموت لا أرهب، خلاص أنا أفعل ما أفعل يعني لا أخاف. ومن المقدور اليوم المقدور فيه الموت لا ينجو الحذر، مهما حاول أن ينجو لا ينجو. فالله تعالى يقول لهؤلاء قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم ذكر في الآية التي تليها آيات فضل الشهادة في سبيل الله، وهي أجمع آيات بفضل الشهادة. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أول فضل لهم بل أحياء، هم أحياء. وجاء في الحديث أن أرواحهم في حواصر طير خضر تطير بهم في الجنة حيث شاء. وهذه كرامة خاصة للشهداء أنهم يدخلون الجنة ابتداء من الآن، فهم في حواصر طير خضر تطير بهم في الجنة حيث شاء. واحد، بل أحياء. اثنين، عند ربهم. وهذه هذه كرامة أخرى، حياتهما الآن ليست عندنا بل عند ربي، حياتهم عند ربي، بل حياتهم عند ربي. الثالث، يرزقون، يعني مفتوح لهم الرزق على مصراعيه من كل ما يريدون. الرابع، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين وسعيدين وفي هناء وسعادة بما يؤتيهم الله تعالى من فضله، من كل ما أرادوا وسألوا ومن كل ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى. الخامس، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله تعالى يبشرهم بأن ذريتهم وأبنائهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في في فيما يستقبل، ولا يحزنون على شيء مضى. فكثير من الناس لما يجاهد في سبيل الله يعني يخشى أنه يموت ويترك ذريته، الله تعالى يعدهم بالخلف في ذريتهم والمحافظة عليهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الخامسة. السادسة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الله تعالى يعطيهم من النعمة ويعطيهم أيضا الفضل زيادة. يستبشرون بنعمة من الله، هذه السادسة، وفضل زيادة، هذه السابعة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبع فضائل ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين للشهيد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه الآيات نزلت في الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حمراء الأسد. غزوة أحد لما انتهت انسحب جيش الكفار قافلا إلى أهله، ثم اجتمعوا في منطقة اسمها حمراء الأسد قريبة من أحد، فتلاوموا وقالوا ماذا صنعتم؟ ما قتلتم محمدا ولا أبا بكر ولا عمر، ولا دخلتم المدينة، ولا استبحتم نساءهم ولا أولادهم ولا أموالهم. فبدأوا يتلاومون وهموا بالرجوع مرة أخرى للمدينة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أن يخرج بجيش جديد. الآن الناس توها انتهت من معركة أحد، ولا زالت الجراحات والدماء، ولا زالت الآلام والنفوس متوترة من الهزيمة، ولا زالت الدماء تتعب، يعني لا زال جرح لم ينتهي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لمعركة جديدة. صوروا في هذا الوضع الذي هو أشد ما يكون تعبا، واشترط شرط أنه لا يخرج معه إلا من كان في غزوة أحد فقط. فكانت المفاجأة للصحابة، فعلا استجابوا وقاموا كلهم بالاستعداد مرة أخرى لمعركة جديدة، مع أنهم الآن خرجوا منها. فالله تعالى أثنى على هذه الاستجابة، قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح الشديدة. مع وجود الجراح هذه إلا أنهم استجابوا لله والرسول. قال الله تعالى للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. طبعا لما استعد الجيش من جديد خشي الكفار أنهم يدخلوا في معركة جديدة ويخسروا المعركة، فيكون خسروا المعركتين خلاص حتى أحد تذهب. فأرادوا أن يسجلوا انتصارا على الأقل، فأكملوا انسحابهم ولم يرجعوا المدينة، فكفر الله المؤمنين القتال ولم يحصل قتال، وسجل لهم هذا الأجر العظيم في استجابة لله ورسوله. يقول الله تعالى الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يريدون أن يأتوا مرة أخرى، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما حصلت معركة، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نقول المؤلف في هذه الآيات من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده ليتميز المؤمن الحق من المنافق وليعلم الصادق من الكاذب. أيضا من زاد الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهلها عند الله حيث ينزلهم الله تعالى بأهل المنازل. فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم ولاستجابتهم الكبرى لله ورسوله. نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم وجه جديد. صلى الله تعالى يعلمنا وإياكم ونفقهنا في الدين ونفهمنا كتابه ونشرح صدورنا وصدوركم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.